بقر وانسري يا عين بمدح جد الحسن نور وأما الكونين بالشرق والمغرب بقر وانسري يا عالم يا راج الحب رق حبيب القلب مخترقا للحجب مخترقا للحجب منير القلب والعين ثم دانا ثم دانا